حبيبي الاولاني هو اللي وصل لها. يا بخت اللي حبيها وقدر يراضيها، وانا عبد من عبيدك وقلبي انشغل بيها. هي ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو اخر المشوار جنة، والله جنة ليك يا حاج شرف. عشق جمالك يا حضرتك، ملك يا حضرة الدنيا. بعين الرطة خلفت الجرح جرح جرح، خلفت الجرح جرح جرح. انا عاوز اسافر يا حضرة النبي، ولا معيش مال يوديني الا الثقة والثقاب. والود كاوين على طريق سيدنا النبي. عديني يا في بحر غويط، قاوي الطيار ماليه الانوار. عديني مغرم بحب النبي، امان عليك يا قبر امانة، I'm بأمانك عشان خاطر سيدنا النبي أمانك عشان أهل البيت أمانك أمانك عليك يا قبر النبي يا رب يا رب يا رب يا له يا له لا مال ولا جه ولا أي شعب ولا لك يمين ولا من عيلة مين ولا رجلين ولا لا حال